هل يجوز أن يبيعه إذا كان هناك اتفاق بين التاجر وبين الشركة أنه لا يبيع بأكثر وباع بأكثر فهذا حرام عليه. أما إذا كان المجال مفتوح فله أن يبيع كيفما يشاء، أحل الله البيع وحرم الربا.